قد حال بينهم وبين رؤيته أصبح صائما، وحمل على وحمل ذلك على أخبروا له، يعني ضيقوا له واجعلوه أضيق شيئا، فالتضيق أن يجعل شعبان 29، هكذا عمل ابن عمر أنه يصوم اليوم 30 إذا كانت ليلة 30 فيها غيما أو قتر، ولكن الجمهور على أنه لا يصام ذلك اليوم الذي هو يوم 30 إذا كان في السماء قتر أو غيما، بل يصبحون مفطرين، لأنه لا بد أن يكون الصيام عن رؤية أو عن يقين بدخول الشهر، وذلك يتوقف على إتمام الشهر شعبان 30 يوما. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الشك، فقال سلمان: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يدرى هل هو من شعبان أو من رمضان، فيفطرونه حتى يتحققوا أنهم لم يصوموا شيئا إلا رمضان، حتى يكون رمضان متميزا ليس فيه ما يحيطه بغيره. هكذا أمر في هذا الحديث، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: فإن قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال مضت وهكذا وهكذا وهكذا، يعني مضت 30 ومضت 26، ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمنا عليكم فأكملوا العدة، أي ذاتم وعدة شعبان 30 يوما. هكذا أمرنا، فعلينا أن نصوم حتى نكمل 30 يوما شعبان، أن نفطر حتى نرى الهلال، أو نكمل 30 يوما إذا لم نره. وهكذا رمضان نصوم إلى أن نرى هلال شوال، أو نكمل شهر شوال شهر رمضان 30 يوما. هذه هي السنة. أما الصيام معروف أنه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه مدة الصيام. وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يتسحروا في آخر الليل، وفي السحور هو الأكلة قبيل الإمساك، فقال في هذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد أمر أمته بعدة من الأحاديث أن يتسحروا ولو بتمرة أو بملقة لبن أو نحو ذلك حتى يتم الامتثال. البركة التي في السحور، يقول بعضهم إن الذي يتسحر يبارك له في عمله، فيوفق لأن يعمل أعمالا صالحة كثيرة في ذلك اليوم، بحيث أنه لا يعوقه الصيام عن الصلوات، لا يعوقه الصيام عن الأذكار ولا عن القراءات ولا عن الأدعية، لا يعوقه الصيام ولا يقعده عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله والتعليم لشرع الله تعالى، وأيضا لا يعوقه الصيام عن عمله وحرفته وكسبه الذي يكتسب به الناس ولولده إذا كان صاحب عمل، بخلاف ما إذا أجهده الصيام لقلة أكله ولكونه ما عهد الأكل إلا في أول الليل،

أو لم يجد ثمنها ولم يستطع شراءها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر كمرض أو سفر ضروري. ويكفيه شهران هلاليان يعني ولو كان أحدهما ناقصا أو كان ناقصين. ثالثا إذا لم يستطع انتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا والمساكين هم الذين تحل لهم الزكاة فيطعم كل واحد منهم نصف صاع من الطعام المعتاد الطعام الذي يأكله هو أهله ويجوز أن يجمعهم جميعا فيغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكفيهم. فهذا ونحوه هذه كفارة الصيام الوقت في نهار رمضان. بعد ذلك نقول إذا لم يجد كما في حال هذا الرجل، هذا الرجل كان فقيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام الذي في المكتل الغرق والعرق مكتل يسع 15 صاع قال تصدق به على المساكين فأخبر بأنهم فقراء وأن أهل بيته هم أفقر أهل المدينة الذي بين الحرتين لأن المدينة بين حرتين حرة في الشرق وحرة في الغرب والحرة هي الأرض التي تركبها حجارة سوداء. فقال ما بين لابتيها يعني الحرتين يا أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منه حيث أنه جاء وهو في غاية الوجل وفي غاية الخوف جاء وهو مشرك يخشى من العقوبة يخشى أنه وقع في مصيبة وأنه ليس له تخلص من هذه المصيبة فلا يدري ماذا يحكم عليه به. فلما رأى رقة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله من حالة إلى حالة عذره لما لم يجد الرقبة وعذره لما لم يستطع الصيام فعند ذلك رجع أن يعذره لما لم يجد الإطعام ورجع أيضا أن يعذره لما وجد الطعام فيطعمه أهله فطلب أن يطعم أهله هذا الطعام وقال ليس هناك أحد أحوج إلى هذا الطعام من أهل بيتنا فأمره بأن يطعمه أهله. قال العلماء لم يأمره أن يقضي إذا وجد فدل على أنها تسقط بالعجز إذا لم يجد الإطعام سقطت عنه إلى غير بدل ولكن عليه أن يقضي اليوم الذي أفسده وعليه أن يتقي الله فلا يعود لأن الكفارات شرعت للزجر للزجر عن مثل هذه الأمور فهذه الكفارة كفارة فيها شيء من القوة فيها شيء من الشدة ومع ذلك تساهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل الطعام الذي يتصدق به طعاما لأهله أباح له أن يأكله هو وأهله. لم يذكر في الحديث الكفارة على المرأة. معلوم أن الجماع لا بد أن يكون بين اثنين فلم يذكر المرأة ولم يقل عليها كفارة كما على زوجها. العلماء يقولون إذا كانت مطاوعة فعليها كفارة كما على زوجها وإذا كانت مكرهة يعني ملجأة قد غصبها وألجأها ولم يكن لها اختيار ولا قدرة على الامتناع فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم. لأن المكره معذور لقوله تعالى إلا من أكره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأما إذا كانت قد وافقت ورضيت بذلك فإنها أحد الزوجين فعليها كما على زوجها من الكفارة. هذا هو الذي عليه جماهير العلماء، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة لمعرفته أنها فقيرة كما أن زوجها فقير. إذا كان زوجها لم يجد ما يتصدق به فكيف بالمرأة تجد أو تستطيع؟ فسكت عنها لعذرها كعذر زوجها، أو أن في بيان الحكم لأحد الزوجين تنبيه على الزوج الثاني، فإنه إذا عرف حكمه أن على الزوج الذي هو أحد المتجامعين عليه كثارة فكذلك على المرأة. هذا جواب أهل الحديث عن هذا الحديث عن تركه لذكر المرأة. فذهب آخرون إلى أنه ليس عليها شيء ما دام أنها لم تذكر في الحديث، فكأنهم يقولون أن كفارة واحدة تكفيهما معا، ولكن الصحيح أنه لا بد لها من كفارة إذا كانت مختارة مطاوعة أو كانت هي الطالبة أو نحو ذلك. فقد يكون هناك موانع منعت ذكر هذه المرأة، ولكن لا يساويها غيرها في تلك الموانع.